ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين وخير الغافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أجب المضطرين يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين أيد وسدد علماء الدين لا سيما ولي أمر المسلمين. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا وتقبل منا هذا القليل بحسن القبول. اللهم شاف مرضانا. اللهم فك أسرانا. اللهم أرجع غرباءنا إلى أوطانهم سالمين غانمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الأئمة الأطهار وفي الآخرة شفاعتهم إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم موتانا وشهداءنا أرواح العلماء الماضين خدمة أبي عبد الله أرواح موتى الحاضرين والمؤسسين لهذا المأتم لا سيما إلى روح الحاج قاسم محمد باقر خادم أبي عبد الله الحسين رحمة الله عليه. نهدي إليهم جميعا ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآله الطاهرين.